الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: ثم جعلها عمر شورى، فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان، فكان عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وفي الهامش في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري حديث عمرو بن ميمون أحد تلاميذ معاذ وابن مسعود ومن شيوخ الشعبي وسعيد بن جبير وطبقتهما. وقد اشتمل هذا الحديث على خبر مقتل أمير المؤمنين عمر، وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكيف أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها، ثم انتهى إلى تقديم عثمان. وهذا الحديث من أصح ما ثبت في هذا الموضع ومن أجوده. واقرأ بعد ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن موقف عمر في جعله الأمر شورى في كتاب منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة 68 بعد 100. وفيه إرشاد دقيق إلى ما كان عليه بنو هاشم وبنو أمية من الاتفاق والمحبة والتعاون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن عثمان وعليا كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما. ونقل ابن تيمية قول الإمام أحمد: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان، والله المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا. وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار، ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان. والهامش الثاني عند قوله: ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وكيف لا يكون عثمان عند الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عثمان من الإصابة: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة. والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. وروى الترمذي من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. وقال الحافظ بن عبد البر في ترجمة عثمان من كتاب الاستيعاب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي أو صاهرت إليه. وشهادة أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان الأفضل يتمنى مثلها أبو بكر وعمر. فقد روى الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذا النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن صبرة العامري أحد الذين أخذوا عن أبي بكر وعثمان وعلي

عن أبي سهيلة مولى عثمان وهو تابعي ثقة أن عثمان قال يوم الدار حين حضر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. والحديث عند الترمذي في الجزء الرابع في الصفحة 124 بعد 300 من طريق وكيع. وقال: حديث حسن صحيح. وعند ابن ماجه في الجزء الأول في الصفحة 28 حديثان، أحدهما لأبي سهلة مولى عثمان والآخر لعائشة، وأوردهما الحاكم في المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث في الصفحة 99 عن عائشة أيضا. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وهو عالم كبير جمعه الناس، ولما صحت إمامته قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما نصب حربا ولا جيش عسكرا ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله، ولا كان يرجوها لنفسه، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان، فكيف بعثمان رضي الله عنه؟ وقد سموا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء، حيل بينهم وبينها، فوعظوا وزجروا وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وتوعدهم حتى تابوا، فأرسل بهم إلى عثمان فتابوا. وفي الهامش تعليقات على هذه المعاني. يقول: عند قوله فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، يقول: الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب، فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فأكبروا الهنات وارتكبوا في إنكارها الموبقات، وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يمنية على شيوخ الصحابة من قريش ولم تكن لهم في الإسلام سابقة، فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم الموطورون من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم فاضطغموا في قلوبهم الإخنة والغلة لأجلها. وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف عقولهم فدفعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه، فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه. وفيهم من أصابهم من عثمان شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو أنهم قد نالهم من عمر أشد منه لرضوا به طائعين. وفيهم المتعجلون بالرئاسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة، ففاروا متعجلين بالأمر قبل إبانه. وبالإجمال فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أطمعت الكثيرين فيه، وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم. ولعلي إذا اتسع لي الوقت أتفرغ لدراسة نفسيات هؤلاء الخوارج على عثمان وتنظيم المعلومات الصحيحة التي بقيت لنا عنهم، ليكون من ذلك درس عبرة لطلاب التاريخ الإسلامي. وتعليق آخر عند قوله فوعظوا وزجروا، يقول: وقد وعظهم وزجرهم أهل العافية والحكمة والرضا من أعيان أمصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة والفسطاط، ثم وعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيارهم عثمان إلى الشام، كما سيجيء عند كلام المؤلف على سطوهم على المدينة بحجة الحج، فحولوا حجهم الكاذب إلى البغي على خليفتهم وسفك دمه الحرام في جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتعليق ثالث عند قوله وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد واليا لمعاوية على حمص وما يليها من شمال الشام

وولي وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية. الثالث عشر وأعطى مروان خمس إفريقية. الرابع عشر وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا. الخامس عشر وعلى على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. السادس عشر ولم يحضر بدرا وانهزم يوم أحد وغاب عن بيعة الرضوان. السابع عشر ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحربه على عمر حتى قتله. الثامن عشر وكتب مع عبده على جمله كتابا إلى ابن أبي صرح في قتل من ذكر فيه. وفي الهامش بعد ذلك تعليق عند عبد الله بن عامر بن كريز يقول سقط اسم ابن كريز من الأصل سهوا من الناسخ أو من الطابع في مطبوعة الجزائر مع أنه ذكر في الدفاع الآتي بعد. ومطبوعة الجزائر طبعت على أصل سقيم بخط ناسخ غير متمكن، وقد وقع تقديم وتأخير في ترتيب التهم وأجوبتها. ويلوح لنا أن مجلد الأصل المخطوط الذي طبعت عليه مطبوعة الجزائر وضع بعض الورق في غير مواضعه عند التجليد، فأعدنا ترتيب التهم وأجوبتها على نسق، ولم نزل على الأصل كلمة ولم ننقص منه كلمة، وبذلك تلافينا الاضطراب الذي كان باديا للقارئ في المطبوعة الجزائرية. وتعليق عند قوله وضرب هو بالعصا بعد أن كان عمر يضرب بالدرة. الدرة عصا صغيرة يحملها السلطان يزع بها الناس. ونعود إلى الأصل. عاصمة، هذا كله باطل سندا ومتنا. أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل. وفي الهامش كما ترى من الأدلة التي سيوردها المؤلف في نقض هذه التهم واحدة بعد واحدة حتى يأتي على آخره. الأول والثاني، وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور. وفي الهامش تقدم في هامش الصفحة الرابعة والخمسين قول عبد الله بن مسعود لما بويع عثمان بايعنا خيرنا ولم نألو، ويروى ولينا أعلان ذا فوق ولم نألو. وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة، وسعد بن أبي وقاص واليا على صلاتها وحربها، فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد كما سيأتي. فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود، وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو. فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به، وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود في الحالتين. أما في اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد، فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر، بل إن أبا بكر وعمر اختار زيد بن ثابت في البداية لأنه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته، فكان عثمان على حق في هذا، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه. ثم إن عثمان كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها، ومنها مصحف ابن مسعود، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كانت استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة، وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود. وعلى كل حال فإن عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزوره، وضربه لعمار افك مثله، ولو فتق امعاءه ما عاش ابدا. وفي الهامش روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 99 عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب. قلت وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده، وكان فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار، ومن هم خير من عمار بما له من حق الولاية على المسلمين. ولما نظم السبئيون حركة الإشاعات وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة، فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال. تناسى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى مصر ليكون موضوع ثقته في كشف حالها، فأبطأ عمار في مصر والتف به السبيون ليستملوه إليهم، فتبارك عثمان وعامله على مصر هذا الأمر، وجاء بعمار إلى المدينة مكرما، وعاتبه عثمان لما قدم عليه فقال له على ما رواه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء السابع في الصفحات 29 بعد 400: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت على أن أخذت لك بحقك وله بحقه، اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، اخرج عني يا عمار. فخرج، فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك، وإذا لقي من يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة 92 بعد 193 بعد 100: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل، فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. وكذلك ما نقل ممن تكلم عن عمار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار، نقل أن عمارا قال: لقد كفر عثمان كفرة صلعاء، فأنكر الحسن بن علي ذلك عليه، وكذلك علي وقال له: يا عمار، أتكفر برب آمن به عثمان؟ قال ابن تيمية: وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي الله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي الله، ويقوم مخطئا في هذا الاعتقاد، ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته، كما ثبت في الصحيح أن أسيد ابن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة، وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار، ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة، فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال، مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك. انتهى الوجه الأول.